الحمد لله، الحمد لله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله على كل شيء قدير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللطيف الخبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه إلى يوم المصير. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واحذروا يوماً ترجعون فيه إليه، واستعدوا للقائه فهو قريب، واعملوا له وأخلصوا لتنعموا يوم المزيد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. عباد الله، أهم موضع ظاهر في خلق الإنسان وجهه، فهو محط الإكرام وموضع الإقبال. فإذا أقبل المرء يقبل بوجهه، وإذا شفع شفع بجاهه كناية عن الوجه. والوجوه عباد الله في الآخرة تصنف بحسب الأعمال، تصنف بحسب الأعمال، فيظهر ما كان خفيا وينجلي ما كان مخبأ. فقوم عباد الله وجوههم مسفرة، ضاحكة مستبشرة، قد ظهر البشر على وجوههم، مسرورة فرحة. وآخرون وجوههم عليها غبرة ترهقها قترة، يغشاها سواد، أولئك هم الكفرة في قلوبهم الفجرة في أعمالهم. وقوم عباد الله، وقوم رحم الله وإياكم، وجوههم ناظرة إلى ربها سبحانه وتعالى ناظرة، وذلك من الحسن والإشراق والابتهاج، أي تراه عيانا، كما روى ذلك البخاري في صحيحه: إنكم سترون ربكم عيانا. وفي الجنة لهذه الوجوه المزيد حين يقول الله لهم هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيكشف الحجاب، فما أوتوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. فهنيئا لهذه الوجوه الناظرة، وتبا للوجوه الباسرة الكالحة الفاسقة السوداء المظلمة، تظن أن يفعل بها فاقرة، تتيقن الهلاك ودخول النار. وما أعظم افتراق وجوه المؤمنين والكافرين حين تغشى الناس الغاشية. فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم حديث الغاشية، فقال سبحانه: هل أتاك حديث الغاشية؟ حين يغشاهم الكرب والهم والبلاء، تنقسم الوجوه إلى قسمين: وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ خاشعة، ذليلة حسيرة منتكسة، عاملة ناصبة، عاملة في الدنيا المعاصي، ناصبة في النار بالعذاب والهلاك، عاملة في الدنيا بما لم يأذن به الله من الشرك والبدع، ناصبة بالعذاب يوم القيامة. فهذه الوجوه تصلى ناراً حامية شديدة الحر، تسقى من عين آنية. نسأل الله العفو والعافية، قد انتهى حرها وغليانها، ليس لهم طعام إلا من ضريع، وهو شر الطعام وأخبثهم وأبشعه، لا يسمن ولا يغني من جوع. وضدهم أهل السعادة مع الغاشية والكرب والبلاء والشدة، وجوه يومئذ ناعمة يعرف النعيم فيها. أقوام سعوا في الدنيا بما يرضي الله فرضي عنهم، فهذه الوجوه لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. إلهنا ومولانا، نسألك أن تجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، احذروا نقم الله، فمن الوجوه وجوه تعذب يوم القيامة، فالناس يحشرون يسيرون ويركبون، وهم على وجوههم مسحبون. قال جل وعلا: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولا غرابة أن يحشروا على وجوههم. فعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه. متفق عليه. بل ما هو أدهى وأمر، قال جل وعلا: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فيحشرون بلا حواس، عميا لا يبصرون، وبكما لا يتكلمون، وصما لا يسمعون، ثم إلى جهنم يحشرون. وفي جهنم أحوالهم مخزية وعذابهم أليم، فوجوههم تقلب في النار. قال جل وعلا: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقال سبحانه: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وقال سبحانه: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. يا أهل التقوى واليقين، حري بنا ونحن نقرأ الآيات المفزعات أن نتدبرها ونأخذ من حر الصيف ولهيبه عبرة لحر الموقف وأليم النار التي يكب فيها أهل السيئات على وجوههم. وعليكم بكثرة السجود، فمن أكثر السجود نجا وجهه، فقد حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، كما في حديث الشفاعة: بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فاتقوا الله رحمني الله وإياكم، واعلموا أن أعظم افتراقٍ في الوجوه يوم القيامة البياض والسواد. قال سبحانه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال المفسرون: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فالزموا السنة على فهم الصحابة الكرام، على فهم الصحابة الكرام، واحذروا البدعة والابتداع والهوى والتفرق المذموم، فهي سبب سواد الوجه يوم القيامة. أيها الإخوة، أصحاب الوجوه الناعمة المسفرة الضاحكة المستبشرة لزموا طاعة الله على وفق أمر الله، راقبوا الله سرًا وجهرًا، حفظوا الحقوق ولم يجاوزوا الحدود، أرادوا الآخرة وسعوا لها بإيمان وصدق، تركوا الفتن ولم يركنوا إليها ولا إلى أهلها، فكونوا كذلك تفلحوا. هذا، وصلوا وسلموا على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، قائد الغر المحجلين، محمد الرسول رب العالمين. فقد أمركم الله في قوله المبين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما.